الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أولا أشكر لأخينا طارق والإخوة الذين قاموا بهذا الإكرام أن يجعل هذا في ميزان حسناتهم، وأن يصلهم كما وصلونا بالخير، وأن يجعل اجتماعنا هذا في ميزان حسناتهم، وأن يعظم لهم به الأجر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أولادكم وأولادنا جميعا، وأن يجعلهم أئمة صالحين مصلحين. ليس لي ما أقول في هذا المقام الذي يمتلئ في هذا المجلس الذي يمتلئ بطلبة العلم، ويعني أنا يعني لا أحسب نفسي أفضل منهم، بل يعلم الله أنني من ضمنهم، ونسأل الله أن نكون إن شاء الله تعالى من طلبة العلم حقا. ووصيتي لإخواني قد ماجت وهاجت هذه الفتن هذه الأيام، نعوذ بالله منها، نعوذ بالله منها، نعوذ بالله منها. فقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، فقام خطيبا عليه الصلاة والسلام فقال: استعيذوا بالله من الفتن، استعيذوا بالله من الفتن، استعيذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فليس لنا يا إخواني حيلة إلا أن نلوذ بالله رب العالمين، هذا الرب العظيم السميع المجيب الذي نحتاج إليه ونفتقر إليه ونستكين إليه ونخضع له سبحانه تبارك وتعالى. هذا الرب الذي ما قدره الناس حق قدره، استغنوا عنه واستقووا بما يظنونه قوة في أنفسهم، وهم ضعفاء بؤساء، لا حيلة لهم بعد الله تبارك وتعالى. فنحن لابد يا إخواني أن نمكن هذا التوحيد الذي ندعو إليه الناس، أن نمكنه في نفوسنا، أو أن نمكنه من نفوسنا، وأن نعيشه واقعا. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث وثلة بن الأسقع عند الإمام أحمد وغيره، قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. هذه الوصية يا إخواني، الوصية العظيمة، الوصية على الاستقامة. الاستقامة هي تحقيق التوحيد ظاهرا وباطنا، تحقيق التوحيد في مراقبة الله تبارك وتعالى في الأقوال والأعمال، تحقيق التوحيد في الكف عن شهادة الزور، تحقيق التوحيد في القول بالحق والعدل، تحقيق التوحيد في اللجوء إلى الله والضراعة إليه في كل وقت وحين، تحقيق التوحيد في القيام لله تبارك وتعالى في الخلوات، وأن يظهر العبد المسكنة والافتقار لله تبارك وتعالى حتى يحميه من هذا البحر الخضم من الفتن الهوجاء التي ما تركت شيئا إلا ونالت منه. تحقيق التوحيد يا إخواني هو عدم أخذ الناس بالظنة، تحقيق التوحيد في القول بالكتاب والسنة على فهم نقي صاف، تحقيق التوحيد في إخلاص النصح لإخواننا المسلمين جميعا بأن نبين لهم الحق، لأن الحكم على الناس فرع عن إقامة الحجة عليهم. وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلا بد من أن نتحقق أن هناك مشاقة لله ورسوله، ثم بعد ذلك نبين بالدليل، ثم بعد ذلك ننظر في هذا المنصوح هل قبل هذا الحق أو أنه استنكف عنه استكبارا وعنادا مع اطمئنان قلبه به، بعد ذلك أمره إلى الله تبارك وتعالى. ولا ينبغي أن نغفل شيئا يا إخوان يا طلبة العلم، فإني والله لست في مقام التوجيه، وإنما أنا في مقام التذكير لنفسي أولا ثم لإخواني طلبة العلم، فإني أعلم أن كثيرا منهم أفضل مني في هذا المقام، ولكن الذكرى تنفعني وتنفعكم جميعا. احرصوا على هداية إخوانكم، احرصوا حرصا، لا تيأسوا. أنا لا أتكلم عن المعاندين وعن الشاردين بالطريقة البئيسة التي رأيناها من بعضهم، ممن شهد بالزور وقال الزور وحكم بالزور، نسأل الله السلامة والعافية. وإنما أعني أولئك المساكين العامة الذين انساقوا وراء تقديس بعض الشخصيات من خلال الزخم الإعلامي كما يقوله السياسيون، الذي نال بعضهم فهرول الناس نحوهم وهم لا يعرفون عنهم شيئا، بل إن بعضهم لم يجلس لبعضهم ولا لحظة. قد تكلم أخي الشيخ سليم جزاه الله خيرا ومثل بي مقام من مقامات الدعوة والأيام الزاهية التي كانت تعيشها هذه الدعوة، وهو ذلكم الاجتماع وذلك المحفل العلمي الذي أقيم في شرح كتاب الفتن من صحيح البخاري. فإن من قاد هذه الفتنة أغلبهم لم يكونوا من الموجهين في هذا الحفل، فإن أكثر هؤلاء لم يشارك، ولأجل هذا لا يعرفون قيمة هذه الفتن وما تحدثه في هذه الأمة. والله العظيم إنها مسؤولية عظيمة أن يوقف العبد وحده بينه وبين الله ويقال له لما فعلت هذا. أين الجواب؟ الجواب لأن فلانا جلس مع فلان، أم أن الجواب إن فلانا أكل كبشا مشويا، أو أن الجواب أن فلانا رأوه واقفا مع فلان. والله إنها لحجة داحضة وميزان فاسد يزن به هؤلاء المساكين، نسأل الله لهم الهداية، أو أن يريح الأمة منهم، لأن ما أحدثوه من فتن وفساد وشرخ وجرح عميق في جسد هذه الدعوة لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فنصيحتي لكم يا إخواني، تمسكوا بطاعة الله تبارك وتعالى، أكثروا من طاعة الله. فإنني أسمع كثيرا من بعض إخواننا أنه يعني قد دب إليه اليأس وصار يخشى على نفسه، نقول تعلق بالله، أكثر من الطاعة. فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عبادة في الهرج، كما في صحيح مسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. فلنشد على المآزر يا إخواني، ولنكثف من طاعتنا لله تبارك وتعالى. أكثروا من الصلاة والجلوس في المسجد وقراءة القرآن ومدارسة العلم، بخاصة العلم ثم العلم. فإن الدارمي رحمه الله تعالى روى عن إمام المحدثين ومكثر المحدثين ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى، محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري رحمه الله، أنه قال: إن بقاء الدين في نعش العلم، إن بقاء الدين في نعش العلم. وأما هذه الظواهر التي نراها وهو تعلق العامة بفلان وفلان، فإن هذا لا يغني من دين الله شيئا، وإن هذا الذي سيؤول بالناس إلى نسيان السنن ونسيان العلم ونسيان الدين، وبه يفتور دين الله تبارك وتعالى. أليس كلما ظهرت سنة خمدت بدعة؟ بلى. أليس كلما ارتفعت بدعة خمدت معها سنة؟ نقول بلى. فإذا أردنا أن يبقى هذا الدين شامخا عزيزا قويا متينا يسري في هذه الأمة ويحكم الناس، فعلينا أن نشد المآزر ونشد قوانا في نشر العلم، وأن لا نتهاون في هذا، كل بحسب طاقته. والله تعالى خلق الناس ويسر كل واحد لما يسره له، منهم الميسر في شرح العلم، ومنهم الميسر في وعظ الناس وتخويفهم بالله، ومنهم الميسر في الكتابة، ومنهم الميسر في إعانة المحتاجين، ومنهم الميسر من يبذل ماله في طاعة الله تبارك وتعالى. كل يعمل في جهته وكل يعمل من وجهته، حتى نقوم إن شاء الله تعالى بهذا الدين قياما صحيحا تعز به هذه الأمة ويذل به أهل المعصية والابتداع. أسأل الله لي ولكم العزيمة في الرشد، ونسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.